ذلك في ثلاث سطور كبيرة صالحة. من عارف ما دفع؟ والله الوالد بسم الله دخل خلاص من وقت. وكذلك من به ثلث البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم. وهل يباح وضع المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين؟ طيب. هذا صوت بيمين بس الصوت على من ذلك أحمد هذا قطع صوت. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من مسائل الحيض انتقل إلى مسائل الاستحاضة وبينا أنواعه، ثم ذكر أن الاستحاضة دم لا يرقى وهو مرض، ولذلك كان من الشرع أن المرأة التي معها نزيف الفقهاء يسموه استحاضة لا يصح لها أن تجلس، بمعنى لا يصح لها أن تترك الصلاة تصلي، لكن يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة. وبين الفرق بين أن تتوضأ لكل صلاة وبين قولنا تتوضأ لوقت كل صلاة، عرفنا هذا من فيما سبق. ثم يقول هنا أن المستحاضة مثلها في ذلك الحكم أنها تتوضأ لكل وقت كل صلاة من كان به سلس بول أي لا ينقطع بوله دائم، كذلك من كان به مذي لا ينقطع دائم، ومن كان به ريح لا يستطيع أن يتماسك، هؤلاء وأمثالهم يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلي، لا ينتقض وضوءه بما خرج منه من ذلك الحدث. يعني صاحبة الاستحاضة إذا صلت الدم يقطر منها لا يضره، صلاتها صحيحة ووضوءها صحيح لم ينتقل. فكذلك من به سلس، لكن من كان به سلس ثم انتقض بموجب آخر كريح خرج منه ينتقض ولا ما ينتقض؟ ينتقض، ولو مس امرأة بشهوة ينتقض الوضوء إلا من هذا الحدث الدائم، لأنه معفو عنه للضرورة. هذا ذكر هنا المسائل هذه، وقلنا أن من يسموه الأحداث الدائمة من كان به حدث دائم في مثل هذه الأحوال إذا انقطع عنه وبرأ وعافاه الله يجب عليه الغسل، يجب عليه أن يغتسل. الاستحاضة يجب عليه أن تغتسل، لكن من به سلس وغيره ما ورد أن يغتسل، إنما هؤلاء إذا حان وقت الصلاة غسل مذاكيره وتوضأ لوقت كل صلاة. وأما الاستحاضة إذا قطع عنها الدم تتوضأ، يجب أن تتوضأ. ذكرنا فيما سبق أن بعض الأئمة أوجب عليها الوضوء بكل صلاة، والحفاظ من الحديث ذكروا أن هذا فهما خاطئا لقوله صلى الله عليه وسلم في حملة بنت حبيش حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما اعتراها عما أصابها، فقال لها اغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة، ففهموا منه أن الاغتسال لكل صلاة، ليس كذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أمرين، خيرها بين أن تجمع بين صلاتين تؤخر الظهر للعصر تغتسل لهما، وتؤخر المغرب للعشاء تغتسل لهما وتغتسل للصبح، أو تتوضأ لكل صلاة، لكن إذا انقطع هذا الحدث وجب عليها الاغتسال، وجب عليها الاغتسال. الأمر الثاني مثلا، هل المستحاضة يأتيها زوجها يقشاها زوجها أو لا يقشاها؟ ليش اختلاف هذه المسألة؟ لأن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يأتوا أزواجهن أثناء الحيض، قل هو أذن فلا تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما المستحاضة من منع غشيانا الاستحاضة قاسها على الحيض، وإلا لا دليل فيه. فثبت في السنن عند أبي داود وغيره أن فلانة وفلانة كانت تحت الصحابيين عبد الرحمن بن عوف وغيره، كانوا يغشلنا يعني كانوا يأتونا وهن مستحاضات، دل على أن المستحاضة لا يمنع فيه ذلك يعني الوقت، كما أنها لا تمنع من الصلاة والصلاة وأكثر النفاس. قال فائدة لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أمن ضرره، نص عليه. اسمع نص عليه، يعني نص الإمام عليه، سئل عن ذلك فأجاب أنه لا مانع قطع الحيض بأي. ما الغرض من ذلك؟ امرأة وصل لها الطبيب أنك إذا أخذت هذا الدواء يرتفع عنك الحيض مؤقتا، إيش السبب له؟ مثلا أردت صوم رمضان، أو مثلا عليها طواف، أو مثلا على بعض الواجبات الشرعية، عرفت أن لا يتأتى لها ذلك إلا بشرب هذا الدواء، فأجاز القاضي ذلك. طيب لو أخذت دواء لإجرار الحيض خشيت أن تصوم، يجوز هذا لما يجوز؟ لا، لا يجوز. فمن أراد أن يسافر حتى لا يصوم رمضان يصح له أن يفطر؟ لا يصح له. واعتبر القاضي من الزوج كالعزم، القاضي أبو يعلى باعتبار المذهب بعض الحنابلة قال هذه لابد أن يستأذن الزوج في ذلك. لا أدري يعني ما علاقة استئذان الزوج في هذه، الزوج له حقوق والمرأة لها حقوق، ولا يصح أن يتعدى على حقوق أحد منهم على الآخر إلا بإذن صاحبه، فالخروج من المنزل ما يصح لا تستأذنه كذلك، والعزل من الرجل لا يصح إلا إذا وافقت المرأة، لكن منع الحيض إيش المانع؟ تفرق. وشربه يجوز لإلقاء نقطة ذكره في الوجيه، ويجوز لحصول الحيض إلا قبل رمضان لتكفر. أراد أقول ما أرادت الحمل، ما كانت ترغب الحمل لأمر سبب من الأسباب، ووصف لها الطبيب أن تشرب هذا الدواء يلقى هذه النقطة، يجوز لما يجوز يجوز مجايز أقرأ. ويجوز لحصول الحيض إلا قرب رمضان لتكثر، ذكره أبو يعلى الصغير. قال فصل: وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، أي وقت رأت الظهر هي طاهرة تغتسل وتصلي. النفاس هو الولادة، وبعضهم يجعله دم الولادة، النفاس الكسر، وذلك قال نفست المرأة أو نفست، والنفساء بالضم، وأما النفاس الاسم لا بد يكون كسر النون، لا بد أن يكون بكسر النون. يقول إن إذا ولدت المرأة لا بد لها أن تنفث 40 يوما إلا إذا رأت الطهرة، بمعنى أنها قطع عنها الدم تماما، تتوضأ وتصلي، لكن إن استمر بها الدم كم تجلس؟ أكثره كم؟ 40 يوما. فلو تجاوز هذا العدد ما الحكم؟ تجاوز العدد أصبح دم فساد، يسموه دم استحاضة، هذه تتوضأ بوقت كل صلاة وتصلي، لكن تجلس عن الصلاة مدة 40 يوما. اقرأ الشرط. قال: وأكثر النفاس وهو دم فيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة، وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وصفه لغة من التنبيه. هذا كلام اجتهاد الأصحاب والفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون أن الدم هذا الذي يخرج في أثناء الولادة هو دم محبوس من أيام الحيض، المرأة إذا كانت حامل ما تحيض. هذا القول ليس عن قول معصوم، لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به ولا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهدوا هكذا قالوا. الطب ما يقول ذلك، هو دم آخر، دم النساء دم آخر. نعم. أصله لغة، أصله لغة من التنفيذ، وهو الخروج من الجو، أو نفس الله قربته أي فرجها. 40 يوما هذا هو المذهب والمختار للأصحاب، لما روت مسك الفزدي لما روت مسك الفزدي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطوي وجوهنا بالورس من الكلف. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. تجلس الحائط تجلس والنفساء تجلس هذا مصطلح فقهي، الاصطلاح اهل الفقه ايش معناه؟ قال جلست الحائط معناته ما صلت لا تصلي، اذا قال جلست النفساء اي انها لا تصلي فلا تصوم. فيقول كانت النفساء تجلس، ما الجلوس المعروف، لا المعنى المعني به في هذا انها تجلس عن الصلاه فلا تصلي. فيقول تجلس عن الشروط التي كتبها الله عليها مدة 40 يوما، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله اللهم صل الله عليه وسلم، يعتبر حديث لما يسمى حديث؟ كيف يسمى حديث؟ إذا قال الصحابي كان ذلك عهد رسول الله وكنا نفعل ذلك في عهد رسول الله يكون حكمه مرفوع، يكون حكمه كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ إنه حصل هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم واستمر الناس عليه، فلا بد، مو جائز ولا يجوز، لا بد أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، لأنه لو لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم لأنزل الله في ذلك وحيا. كثير من الأمور اللي استعملها الناس ولم يعلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيها وحيا، إنه هذا دين وفي عهده لا بد يبين الشرائع. فكونه صلى الله عليه وسلم يقر النساء فكلهن يفعلن ذلك دل على أنه إما بأمر منه أو باطلاع. إذا قال الصحابي كنا نفعل أي استمرينا على ذلك الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع، فكأنما قال صلى الله عليه وسلم، يتساويان في المعنى وفي الدلالة وفي القوة. عرفنا هذا؟ هذه المسلمة تقول كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب لما نحدده 40، هذا التوقيت هل يكون عادة أو عن شرع؟ عن شرع ما يصح توقيت 40 أو 30 كلام، إذا جاء مؤقتا فلا بد من شرع. فلذلك الحيض يوصينا كم أقل الحيض وكم أكثره واختلف الناس فيه، دل على أنه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص، فكان المرجع فيه العرف. لما قال أنا كنا نجلس 40 وحددت المرأة مدة الجلوس بالعدد، دل على أنه شرع ما هو تحديد بالعرف. عرفنا هذا؟ نعم. وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. المرأة حين الولادة فيها الطلق، والولادة تضعه كما وصف الله سبحانه وتعالى، حملته كرها ووضعته كرها، تضعه عن مشقة وتعب، ففي الحمل الذي مر عليها عانت ما عانت، وحين الوضع عانت ما عانت، ثم خرج منها دم نزيف كثير جدا، هذه يؤثر على شيء من الصحة، يظهر ذلك في الوجه، يكون وجهها فيه سمار، وجهها فيه شحوب وسمار. فتقول الصحابية رضي الله عنها كنا نقضي وجوهنا بالورس، الورس نبات تزع فران يجي من اليمن أو من غيره، فيخلقوه بالماء فيطلون به الوجوه، فيذهب ذلك اللون الشاحب ويزيل ذلك اللون الشاحب. فتقول رضي الله عنها وكنا نفعل ذلك، يعني كنا يتزين الأزواج باذهاب ملامح ما المعاناة التي مرت على الزوجة أثناء الوضع الولادة ما إلى. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال لا نعرف إلا من حديث مسلم وإسناده إليها حسن. وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث ومعناه كانت تؤمى أن تجلس وإلا كان الخبر كذبا. كيف هذا معناه؟ معناه كانت تؤمى أن تجلس وإلا كان الخبر كذبا. أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا نجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر ولا طلب، يعني أمر ولا نهي أو مجرد خبر؟ هذا خبر هذا. الخبر يحتمل الصدق والكذب. ايش الفرق بين اذا قلت اجلس او لا تجلس؟ هل يسمى طلب؟ يسمى هذا؟ اذا قلت زيد جالس خبر ولا طلب؟ ايهما الذي يحق لك ان تقول لصاحبه صدقت او كذبت، الاول او الثاني؟ الخبر. الخبر هو الذي اذا قال واحد زيد جالس يقول لا مو صحيح، زيد قائم او زيد ليس بموجود، عرفنا؟ بس اذا قال اجلس هل تقول صدقت او كذبت؟ لا يلحقه صدق ولا كذب. وكذلك النهي، عرفنا؟ يقول المؤلف رحمه الله: كنا نجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، هذا خبر. بس كذلك يقول هذا الخبر لو جعلناه خبرا على ظاهره كان كذبا. ليش كان كذب؟ أنه كان يبين، يقول لأنه محال أن النساء كلهن يجلسن 40 يوما، مو معقول. سيختلفن في العادات، قد تجد المرأة ولا يخرج منها دم على الإطلاق، وهذا حصل وإن كان نادر. قد تجد المرأة ويأتيها الدم أيام قلائل، يومين أو ثلاثة ثم ينقطع فتطهر، ومرأة يتجاوز دمها 40 فوق 50 يوم ويستمر معها الدم. العادات مختلفة. إذا قالت كنا نجلس 40 يوما أي كل نساء المدينة يتساوينا في خروج الدم في هذه المدة، وهذا غير صحيح. عرفنا هذا؟ قال هذا خبر ما هو صحيح، المعادة تختلف. فدل على أنه ليس بخبر، إنما هو أمر. تقديره كنا نؤمر أن نجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم. فحينئذ ما كان خبر، أصبح إيه؟ أصبح طلب وأمر، لا يلحق صدقا. عرفنا هذا؟ هذا مراد المؤلف. كانت تؤمر، قال معناه كانت تؤمر أن تجلس وإلا كان الخبر كذبا. أما المراد هذا تقرأ. قال: مع أنه إجماع سابق إجماع، وقد أتاه إمامنا عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة، ولا يعرف له مخالف في عصره. طيب، لما قال مع أنه إجماع سابق، وين جاءت كلمة السابق؟ المتأخرين من بعد الصحابة طلبوا، قال المرأة النفساء تجلس 50، وبعضهم قال 60 يوم، وبعضهم قال 55، وبعضهم قال 45. فقال: هناك إجماع سابق عن هذه الأقوال المحدثة. هذه أقوال من الأئمة أبي حنيفة وغيره من المتأخرين، أما الأوائل فكلهم أجمعوا على أن النفساء إنما تجلس 40 يوما، يعني إن استمر بها الدم. اسمع، 40 يوم في حالة استمرار الدم معه، وأما إذا قطع الدم خلاص انتهينا، حتى لو لحظة واحدة قطعت عنها الدم ولو ساعة واحدة تتوضأ وتغتسل وتصلي، لكن استمر الدم أقصى ما تجلس فيه كم؟ 40. ومن ثم قال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما قاله من بعده. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وقال إسحاق: هو السنة المجمع عليها، وعنه أكثره 60 اتباعا للوجود. إيش معنى اتباعا للوجود؟ آراء سمعونا. قلنا الحيض والنفاس وهذه الدماء لم يرد في حجها في القليل والكثير نص، قرأت يا نص؟ لم نرى. إذن من قال أن أقل الحيض يوم وليلة فاختروا 15، أو قال أقل ثلاث فاختروا 10، أو قال ساعة فاختروا كذا، ما مرجعه على ما استند. إيش مستند بهذا؟ الوجود. استند إيه؟ الوجود والاستقراء. الاستقراء أو الوجود، يعني هكذا وجد. فتبعنا فلم نجد امرأة حاضت من أقل يوم وليلة في المدينة الذي هو فيها، أو في القرية، أو في العائلة، أو في الأسرة، أو في العشيرة، أو في القبيلة، لا أعرف ما عداهم. لذلك من حكم يوم وليلة غيره من القرى والبلدان البعيدة قال لا أقله ساعة واحدة كما يقول مالك، وغيره قال ثلاثة أيام كالحنفية في العراق. اختلف الناس حسب ما يرونه. ولما قال هنا اتباعا للوجوب، أي أن المستند الذي اتبعوه في ذلك هو وجود هذه الحالة، لا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرع. ايش معنى الوجود؟ اي وجود امرأة هكذا حصل معه، عرفنا هذا؟ قال هو السنة المجمع عليها وعنه أكثره 60، وعنه في رواية عن مين؟ عن الإمام أن أكثر الحديث كم؟ 60 اتباعا للوجود، أي وجد أن امرأة تأتيها الولادة ولا ينقطع عنها الدم إلا بعد 60. ثم لما قال اتباعا للوجود دل على أن هناك أكثر من امرأة، أو أن امرأة حملت أكثر من عدة مرات، 3 أو 4 مرات، كل ما تلد لا ينقطع عنها الدم إلا بعد 60. وكون فيها هذا الانتظام دل على أن هذا الدم الزائد بعد 40 ليس لدم فساد، إنما هو دم نفاس. عرفنا هذا؟ قال وأول مدته من الوضوء إلا أن تراه قبل ذلك. لقد قلنا في روايتين أيهما الراجح الأصح، 40 ولا 60؟ 40. ما الدليل عليه أنه هذا صح من ذاك؟ يعني الصحابية قالت إن في عهد رسول الله نفعل ذلك، يدل على هذا هو الصحيح 40 يوم. إن زاد عن 40 يوما فيعتبر دم فساد، فتوضأ وتصلي له. معنى قال وأول مدته من الوضوء إلا أن تراه قبل ذلك بيومين أو 3 فإنه نفاس ولا يحسب من المدة. بعض النساء يأتين عند الطلق يخرج منها الدم قبلها بيوم أو بيومين، اختلفوا فيه، هو نزيف يسموه استحاضة دم فساد أو أنه دم نفاس. فيقول إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين مدة الطلق فخرج منها دم فهو دم نفاس، لكن لا يحسب من المدة. ما معنى لا يحسب من المدة؟ أي لا نعتبره من 40 يوم، لا نعد من 40 يوم، خارج عن 40 يوم. عرفنا هذا؟ وإن خرج بعض الدم قبل انفصاله نفاس ولا يحسب من المدة على الأصح، ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر. يعني إذا ولدت بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر، إذا ولدت لحم فيه خلق الإنسان تعتبر نفساء. فلو وضعت مضغة لحم قبل خلق الإنسان ما اعتبرها نفساء. النفاس مبادته أن تلد جرما فيه خلقة إنسان، يعني أراد أن يكون مكتمل ليس بحي، لكن فيه خلقة إنسان يعتبر نفسا. ولا يحسب من المدة على الأصح، ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر. فعلى المذهب إن جاوز الدم الأكثر وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض، وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. قال ولا حد لأقل، أي لأنه لم يرد الشرع فيه لم يرد بالشرع تحديد. كل ما لم يرد في الشرع فيه تحديد الضابط فيه ما هو يرجع فيه للعقد، يرجع فيه إيه؟ إذا اختلفوا في المهر، المهر ما بحد من الشرع، اختلفوا في الزوجة والزوج في إقدار المهر يرجع فيه إلى إيه؟ والسفر لم يرد ضابط صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقداره يرجع فيه إلى إيه؟ إلى العرف. هكذا المسائل كلها التي لم يرد فيها من الشرع ضابط حد معين مدة الحيض والنفاس المرجع فيه إلى العرف. لأنه لم يرد بالشرع تحديد فيرجع فيه إلى الوجود، وقد ولد قليلا عقب سببه فكان نفاسا كالكثير، وعنه أقله يوم. وقال أبو الخطاب قطرة، وقدم في التلخيص لحظة. أي سفر منها لو قطرة منها تعتبر نفاس. نعم. أي وقت رأت الطهرة فهي طاهر لانقطاع دم النفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها. يؤيده ما روت أم سلمة كما لو انقطع دم الحائض، من عندنا مقيس مقيس عليه، قال من النفاس إذا طهرت في أي وقت تعتبر طاهر تغتسل وتصلي. فالحائض لها عادة مر عليها سنة 3 سنين تحيض 5 أيام، وجاء انقطع عنها الحيض 3 أيام طهرت.

ثبت عن النبي هذا حديث غير صحيح، ما ثبت عنه غير صحيح أن ضعفه أهل العلم، أخرجه ابن شاهين في كتاب اسمه غرائب السنن. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة تلزم الناس بذلك، ومن كرهه من الفقهاء قالوا خشية أن يفاجأ الرجل بدم يخرج منه. الشاهد أن المرأة قد يكون معها لا زالت ملوثة بدم، قد تكون طهرت، فإذا طهرت واستطاعت فما ليس هناك مانع ما يمنع من الجماع. الشاهد أن الفقهاء رحمهم الله استدلوا بأحاديث لا تثبت فيها الحجة، ليس صحيح. أما ما قالوه من جاء خروج الدم هذا ليس بعذر. واحتج أحمد، قال ابن شهاب بن العقبري، واحتج أحمد بأنه إجماع الصحابة رضي الله عنه. إذا صح الإجماع هذا هو السند، إذا صح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن الرجل